إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: نفعنا بعلومه في الدارين، ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس. بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، صححه ابن حبان وغيره، وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح: فإنه لا ينجس، وهو المراد بقوله لم يحمل الخبث أن يدفع النجس ولا يقبله. قال: ولا تنجس قلة الماء، أي قلة الماء الصرف، قلة الماء الصرف يعني من محض الماء، وهذا احتراز عما لو وقع في الماء القليل مائع يوافقه في الصفات مثلا، أو لا يوافقه. إذا وقع في الماء القليل مائع طاهر مخالط مستغنى عنه ولم يغير الماء كثيرا وبلغ مجموع الخليط قلتين، هذا الماء يجوز استعمال كله أو لا؟ عندنا ماء قليل دون القلتين، وقع فيه مائع طاهر مخالط مستغنى عنه ولم يغير الماء كثيرا، هذا الماء طهور أو لا؟ طهور، صح؟ يجوز استعماله كله أو لا؟ يجوز استعماله كله، وقيل يبقي قدر المائع، لكن المعتمد أنه يجوز أن يستعمله كله لا يبقي شيئا. طيب، ماذا لو كان مجموع الماء مع الخليط قلتين؟ يبقى عندي مثلا قلتان ونصف من صرف الماء، وقع فيهما نصف قلة من مائع، فغير الماء شيئا ما، غير الماء يسيرا أو لم يغيره بأن كان موافقا للصفات، إذن المجموع صار كم؟ قلتان. يجوز استعمال القلتين كلهما أو لا؟ يجوز استعمال القلتين كلهما في الطهارة، في رفع حدث وفي إزالة نجس، لأن الماء لم يتغير كثيرا، إذن هو طهور. إذا وقع في هذا الماء نجس ينجس بالملاقعة، لماذا؟ لأن صرف الماء أقل من قلتين. واضح يا شيخ؟ يبقى قول الشيخ ولا تنجس قلة الماء، يبقى هذا احتراز عما لو لم يبلغ الماء الصرف قلتين. واضح يا شيخ؟ هذا يؤخذ من منطوق المتن، واضح؟ نعم. قال: ولا تنجس قلة الماء. مدار عدم التنجس بالملاقاة على بلوغ الماء قلتين ولو احتمالا، على بلوغ الماء قلتين ولو، فلو شك في ماء أهو قلتان أو لا، فوقع فيه نجس فلم يتغير، هل نحكم بالتنجيس أو لا؟ لا نحكم بالتنجيس. لماذا؟ لاحتمال بلوغ هذا الماء قلتين، لاحتمال البلوغ قلتين. لماذا؟ احنا قلنا المدار على بلوغ الماء قلتين ولو احتمالا. كذلك أنا عندي ماء قليل جمع شيئا فشيئا فشيئا فشيئا وشك هل بلغ القلتين أو لا، أو لم يبلغ القلتين، فوقع فيه نجس ولم يغيره، فإنا نحكم بإيه؟ بالطهورية أيضا. واضح يا شيخ؟ خلافا لجمع من أصحابنا. واحترز المصنف بقوله قلة الماء عن شيئين: الشيء الأول المائعات وغير الماء، المائعات غير الماء، فإنها كماء الورد وكالزيت ونحو ذلك، فإنها تنجس بمجرد الملاقاة ولو بلغت قلالا، ولو بلغت قلالا. واضح يا شيخ؟ لأن غير الماء يا شيخ لا يقوى على رفع النجاسة، لا يقوى، يعني لو استعمل ماء الورد ليرفع الحدث، غير الماء لا يقوى على رفع الحدث، فلو استعمل غير الماء ليرفع حدثه لم يرتفع، فلأن يكون ذلك المائع عن دفع النجاسة أولى وأظهر. الآن الماء إذا استعمل في إزالة الحدث، إزالة النجس وفي رفع الحدث، يرفع أولى ويزيل النجس أولى؟ ماء قليل استعمل في إزالة النجاسة يزيل النجس، إذن الماء القليل يقوى على رفع النجس، واضح؟ ولا يقوى على دفع النجس، الماء القليل يقوى على الرفع والنجس، يقوى على إزالة النجس ولا يقوى على إيه؟ على دفعها. المائع غير الماء، هل يقوى على رفع الحدث؟ لا. هل يقوى على إزالة النجس؟ لا. فلأن يكون ضعيفا عن دفع ذلك أولى. لماذا؟ لأن الدفع أقوى من الرفع، لأن الدفع أقوى من الرفع. فإن عاجز عن الضعيف الذي هو الرفع، فلأن يكون عاجزا عن القوي الذي هو الدفع من باب أولى. فهمنا؟ ولا نقول مرة أخرى؟ الآن أنا عندي ماء قليل، ماء بلغ قلتين، هل ينجس بالملاقاة؟ إذا دفع النجاسة عن نفسه، لا يقبلها. واضح؟ فهو هذا الماء قوي، الماء الكثير قوي على الدفع وعلى الرفع أيضا، يقدر عليهما. الماء القليل يقوى على واحد فقط، يقوى على الرفع ولا يقوى على الدفع. المائعات غير الماء لا تقوى على الرفع، فلأن تكون عاجزة عن الدفع بالأولى. فلذلك نجس المائع غير الماء بمجرد الملاقاة وإن بلغ قلالة. تقول طيب لا، إحنا عندنا الآن الماء القليل نجس بالملاقاة، جيد؟ فإذا كثر لا ينجس بالملاقاة، فلماذا نفارق بين كثير الماء وكثير غيره؟ فلماذا نفارق بين كثير الماء وكثير غيره؟ يعني لماذا قلنا الماء الكثير لا يدفع النجاسة، وقلنا أن كثير المائع لا يدفعها؟ يعني ما الفارق بين كثير المائعات وكثير الماء؟ نقول أن كثير الماء يشق حفظه، صح؟ بخلاف كثير المائعات غير الماء فإنه لا يشق حفظه عادة، فإن العادة جارية بحفظه في أوان ونحو ذلك، فلذلك لا يشق حفظه. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ إذن نقول احترز الشيخ بقوله قلة الماء عن المائعات غير الماء، فإنها تنجس بالملاقات ولو بلغت قلال. ومثل المائعات كل جامد لاقى نجاسة مع توسط رطوبة بينهما فإنه ينجس بالملاقاة. أنا عندي ثوب الآن، هذا الثوب جامد أو مائع؟ طبعا جامد. لاقى نجاسة مع توسط رطوبة بينهما، سواء كان الثوب رطبا والنجاسة رطبة أو جافة، أو كان الثوب جافا والنجاسة رطبة. واضح؟ لكن إذا كان جافين لا نجاسة حينئذ، لا ينتقل، لا يحصل التنجيس، لا تنتقل النجاسة. يبقى قلنا مثل المائعات كل جامد لاقى نجاسة مع مع توسط رطوبة بينهم، سواء كانت النجاسة هي الرطبة أو الجامد هو الرطب. واضح يا شيخ؟ أو كلاهما رطبان. واضح؟ نعم. فإنه ينجس حينئذ بالملاقاة، ينجس بالملاقاة. طيب ما ضابط الرطوبة؟ الرطوبة هي بلة تكون على المحل، بلة تكون على المحل بحيث يمكن أن ينفصل عنها بلل، بحيث يمكن أن ينفصل عنها يقينا. فلو شك، يعني لو شك في محل ما هل انفصلت عنه تلك البلة أو لم تنفصل، فإن لا نحكم بالتنجس حينئذ، لا بد من أن يتيقن انفصال بلة عن هذا المحل. يعني لو كان المحل باردا، لو كان المحل باردا فقط، يعني الذي انتقل برودة المحل لا بلة ناشئة عن ذلك المحل المترطب، حينئذ لا نحكم بانتقال النجاسة. واضح يا شيخ؟ طيب قال ولا تنجس قلة الماء. إذن احترز بالماء عن المائعات، ويحترز به أيضا يا مشايخ عن الماء الكثير، الماء المتغير كثيرا بمخالط طاهر مستغنى عنه، فإنه في قوة المائع فينجس بملاقاة أيضا. عندنا ماء كثير يعني بلغ قلتين فأكثر، واضح؟ لكنه تغير كثيرا بمخالط طاهر مستغنى عنه، هذا الماء يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث، إذن لا يدفع النجس، إذن لا يدفع النجس عن نفسه فينجس بالملاقاة. طب إن زال تغيره بعد ذلك هل يعود طهورا أو لا يعود طهورا؟ يعود طهورا ما لم يكن متغيرا بالنجس. إن زال تغيره بهذا المخالط الطاهر فحينئذ ننظر هل هو متغير بالنجاسة أو لا، إن لم يكن متغيرا حكمنا عليه بإيه؟ بالطهورية، وإلا فنحكم عليه بالتنجس بسبب التغير بالنجاسة. واضح؟ لا بسبب الملاقاة بقى حينئذ. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. إذن احترز بقوله قلة الماء عن شيئين، الأول المائعات وما يلحق بها، المائعات غير الماء وما يلحق إيه بها، كالجامد إذا لاقى نجاسة مع توسط رطوبة بينهما، فإذا لاقى جاف نجاسة جافة لا ينتقل إليه التنجيس. واضح؟ ويحترز به عن الماء الكثير المتغير كثيرا بمخالط طاهر مستغنى عنه. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: ولا تنجس قلة الماء بملاقات نجس، أي بوصول نجس إليه، سواء كان النجس مجاورا أو مخالطا، سواء كان النجس مجاورا، سواء كان مائعا أو جامدا، بمجرد وصول النجاسة إلى الماء الذي الذي هو دون القلتان ينجس، فإن كان قلتان فأكثر لا ينجس. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، صححه ابن حبان وغيره، وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح فإنه لا ينجس، وهو أي عدم التنجس المراد بقوله لم يحمل الخبث، أي يدفع النجس ولا يقبله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث، يحتمل أن يكون معناه لم يطق حمله، لا يقدر على حمله، على حد قولهم، قول العرب، فلان لا يحمل الصخرة العظيمة، يعني لا يقدر على حملها، هذا من قبيل إيه؟ حمل الأجرام. ها؟ ويحتمل أن يكون معناه، يعني معنى قوله لم يحمل الخبث، يعني لا يقبل حمله، لا يطيق حمله، لا يصبر على حمله. ها؟ على حد قول العرب أيضا، فلان لا يحمل الضيم، ها؟ يعني لا يصبر عليه ولا يطيقه، إنما يدفعه، إنما إيه؟ فهذا من قبيل حمل المعاني، هذا من قبيل حمل. فالشارح رحمه الله لما استدل بالرواية الأولى لم يحمل الخبث، وقال بعض المخالفين المراد بعدم الحمل، ها؟ يعني عدم الحمل الحسي الذي هو حمل من قبيل الأجرام، ها؟ أتى برواية معينة للمراد، أتى برواية وهي إيه؟ لا ينجس، فإنه لا ينجس. فعرفنا أن المراد بقوله لم يحمل الخبث يعني لا يصبر ولا يطيق حمله بأن يدفعه عن نفسه، فقال أن يدفع النجس ولا يقبله، فهذا من قبيل حمل الأجرام أو من قبيل حمل المعاني؟ معاني. وكذلك لو كان من قبيل حمل الأجرام لم يكن للتقييد بالقلتين فائدة، لأن كثير الماء وقليله لا يقوى على حمل الأجرام النجسة، يعني لا تستقر فوقه بل تغوص. واضح يا شيخ؟ فالحديث أصلا حتى لو لم يأتي برواية أخرى لفظه ظاهر في إيه؟ في عدم الحمل الإيه؟ المعنوي لأن الحمل الحسي. قال: فإن غيره، قال أي الماء القلتين، أي غير النجس الملاقي الماء الذي هو قلتان، فإن غيره، الضمير هنا يحتمل إيه؟ محتمل، فلذلك الشارح أتى بما يوضح ذلك، قال أي الماء القلتين، فإن غيره أي الماء القلتين، يعني سأغيره حالا، غيره إيه؟ حالا. وانتبه أن الضمير المستتر الذي هو يعود إلى النجس كلامه أو عائد إلى النجس الملاقي للماء، إلى النجس الإيه؟ الملاقي للماء، هذا احتراز عما لو تغير بنجاسة غير ملاقية للماء، كأن تغير الماء بجيفة ملقاة على الشط من غير أن تلاقي الماء، عندنا جيفة نجسة طبعا، ميتة بعيدة عن الماء بجوار الشط، ريحها أنتنت رائحة الماء، إذن الماء تغير أو لا؟ هل ينجس؟ لا ينجس بالاتفاق. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا النجس غير ملاق للماء، وكلامنا في النجس الإيه؟ ألم يقل الشيخ أولا ولا تنجس قلة الماء بملاقاتي، فكلامنا في النجس الإيه؟ الملاق. واضح؟ قال: فإن غيره، يعني غير النجس الملاقي الماء القلتين، يعني غيره حالا، يعني غيره إيه؟ حالا. هذا احتراز عما لو تغير بعد مدة، أنا عندي الآن ماء قلتين وقعت فيه نجاسة فلم يتغير الماء بها الآن، لم يتغير بها الماء حالا، بعد مدة ظهر تغير ما، فسألنا أهل الخبرة فقالوا هذا التغير ناشئ عن النجاسة، فإنا نحكم بتنجس الماء من حين إذ، من حين إذ، من حين إذ إيه؟ لا، من حين إذ حكموا بالتغير، أو من حين إذ حكموا بأن التغير ناشئ عن النجاسة، لا من حين لا من حين الملاقاة. فلو توضأ جماعة من هذا الماء قبل أن يحكم أهل الخبرة بذلك وصلوا، هل نأمرهم بإعادة الصلاة؟ لا نأمرهم بذلك. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ فإن غيره أي الماء القلتان، يعني غيره سواء كان التغير يسيرا أو قليلا، يسيرا أو كثيرا، واضح يا شيخ؟ وسواء كان التغير حسيا أو تقديريا، التغير الحسي واضح، التغير التقديري أن يقع في الماء نجس يوافقه في الصفات كبول منقطع اللون والطعم والريح، فإنا نقدره بمخالف بأشد الصفات، بمخالف بإيه؟ بأشد الصفات، كريح المسكي وطعم الخلي ولون الحبري. فحينئذ نسأل أهل الخبرة، لو وقع هذا القدر من الحبر في الماء هل يغير الماء ولو يسيرا أو لا يغيره؟ إن قالوا يغيره يسيرا حكمنا على هذا الماء بالإيه؟ بالتنجس، وإلا فنقدر مخالفة الطعم، فإن حكموا بعدم التغير قدرنا مخالفة الريح، فإن حكموا بعدم التغير حكمنا على الماء بالطهورية، وإلا حكمنا عليه بالإيه؟ بالتنجس. وإنما قدرناه هنا بمخالف أشد، وهناك لما تغير بالطاهر أو لما وقع فيه ماء طاهر قدرناه بمخالف وسط، لأن النجاسة أغلظ، ولأن الأمر إذا آل إلى الاحتياط، إذا آل إلى التقدير سلك فيه الإيه؟ الاحتياط، والاحتياط في النجاسة أن تقدر بالأغلظ. واضح يا شيخ أم غير واضح؟ يعني فورا بمجرد الوقوع لا، لا يؤخذ من العبارة. نعم. قال فإن غيره أي الماء القلتين فنجس أو فنجس، المراد بقوله نجس أو نجس يعني متنجس، يعني فينجس الماء، يعني يتنجس الماء بذلك، وليس المراد بقوله نجس أو نجس أنه يصير نجس العين كالبول بحيث لا يمكن تطهيره بحال. واضح؟ إذا تغير الماء بالنجاسة صار متنجسا، صار لا أنه يصير نجس العين، لكن الشيخ رحمه الله عبر بالنجس عن المتنجس بجامع حرمة استعمال كل منهما، كما يحرم استعمال نجس العين في عبادة أو في عادة، كذلك يحرم استعمال المتنجس في العادة وفي العبادة أيضا. واضح يا شيخ؟ فهذا تعبير مجازي. قال فنجس لحديث ابن ماجة وغيره، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الواو هنا بمعنى أو، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وهذا بالإجماع أيضا، وهذا الاستثناء الموجود في الحديث في حديث ابن ماجة ضعيف كما قاله الإمام البيهقي، يعني الرواية المحفوظة الصحيحة الماء لا ينجسه شيء، أما زيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذه الزيادة ضعفها الإمام البيهقي وغيره من فرسان العلم علم الحديث. فالأحسن أن يستدل الشارح بالإجماع، فالإجماع قائم على أن الماء لو تغير يسيرا بالنجاسة فإنه نجس. واضح يا شيخ؟ نعم. وهذا الإجماع مخصص لمنطوق حديث القلتين، تقدم معنا أن الماء إذا بلغ قلتين في الحديث السابق لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه؟ هذا منطوقه، ماذا؟ أنه ما دام قد بلغ القلتين لا ينجس وإن تغير، فهذا منطوقه، صح؟ ولا مفهومه؟ منطوقه لا. عندنا حديث القلتين له منطوق وله إيه؟ مفهوم. منطوقه أن الماء إذا كان كثيرا لا ينجس سواء تغير أو لا، جيد، مفهومه أنه ما دام أقل من قلتين فإنه يندس وإن لم يتغير. واضح يا شيخ؟ فهذا الإجماع أو هذه الرواية مخصصة للإيه؟ للمنطوق، مخصصة. قال فإن زال تغيره، يعني زال تغيره الحسي أو التقديري، زال تغيره الحسي أو زوال التغير الحسي، هذا واضح، هذا واضح، لأنه لما أدركت الصفات بالحواس أدرك زوالها بالحواس، صح؟ لكن كيف يعرف زوال التغير التقديري؟ قالوا بأن يمضي عليه زمن، بأن يمضي على هذا الماء الكثير الذي تغير تقديرا يمضي عليه زمن، لو كان متغيرا تغيرا حسيا لزال تغيره، أو أن يضم إليه ماء طهور أو طاهر أو متنجس، لو كان منضما لماء متغير حسا لزال تغيره أيضا. ومثلوا له بأن يكون التغير في غدير، في غدير ماء في نهر أو في بركة، ها عندنا الآن ماء كثير متغير تقديرا بالنجاسة، بجواره ماء كثير متغير بالحس، متغير بالنجاسة حسا، فلما زال تغير هذا الماء وهذان الماءان متساويان في الكثرة، فلما زال تغير المتغير حسا عرفنا بزوال تغير المتغير تقديرا. واضح؟ بمضي الزمن أو بالإضافة. واضح يا شيخ؟ نعم. قال فإن زال تغيره بنفسه أي من غير انضمام شيء إليه، كأن زال بطول المكث أي بمرور الزمان عليه، أو زال بالريح بمرور الرياح عليه، أو بالشمس بأن تصفعه الشمس فتزيله تغيره. قال أو بماء انضم إليه، بماء انضم إليه، سواء كان الانضمام بفعل فاعل أو بغير فعل فاعل، أنا عندي ماء كثير متغير من نجاسة أمطرت السماء عليه فكاثرته فزال تغيره، خلاص حكمنا عليه بالإيه؟ أو أنا أضفت إليه ماء، أو أنا أضفت إليه ولو كان المنضاف متنجسا، أنا عندي قلتان من الماء الذي تغير بالنجاسة، وعندي قلة من ماء وقعت فيه نقطة بول، هذان الماءان متنجسان أو لا؟ ماء كثير متغير هذا نجس بالإجماع، وماء قليل تغير تنجس بالملاقاة، فأضفت هذا المتنجس إلى هذا المتنجس فزال التغير يعود طهورا، يعود طهورا، أضفت إليه ماء مستعملا يعود طهورا، وبالأولى لو أضفت إليه ماء طهورا فإنه يعود. قال فإن لذلك قال أو بماء، وأتى بماء منكرة ليشمل الأنواع الإيه؟ الثلاثة. قال أو بماء انضم إليه، نعم، أو أخذ منه كذلك، بماء انضم إليه أو أخذ، بشرط أن يكون الباقي قلتين فأكثر. كيف هذا؟ معروف أن الزيادة سبب لزوال التغير، أن زيادة الماء سبب لزوال التغير، فكيف يكون النقص سببا لزوال التغير؟ يعني أوضحه وصوره الإمام النووي بأن يكون عندنا إناء فيه أكثر من قلتين، واضح؟ وهذا الإناء ممتلئا على آخره مختنق لا يدخله الهواء، فلما أخذت منه ماء وكان الباقي قلتين فأكثر دخله الهواء فأزال الهواء تغير النجاسة، يبقى صوره بإيه؟ بأن يكون الإناء مختنقا، يعني يكون ممتلئا على آخره بالماء، فلما أخذنا منه الماء دخلته الريح فأزالت الريح تغير النجاسة، وهذا موجود، كان يوجد عندنا في مصر قديما، يعني ما يسمى بالزلع، يكون إناء كبير هذا الحجم ورأسه هكذا، يعني لا ترى قعره، يكون مظلما جدا، فهذا إذا ملئ لا يدخله الريح، فإذا أخذ منه شيء دخلته الريح. واضح يا شيخ؟ قال أو بماء طهر كما كان، طهر قول المصنف طهر يحتمل أن يكون معناه صار طاهرا يعني غير مطهر، ويحتمل أن يكون صار عاد طهورا، فلما كان اللفظ محتملا أتى الشارح بما يبين المراد فقال طهر كما كان يعني عاد طهورا كما كان، يعني عاد طهورا قال لزوال سبب النجاسة وهو التغير. واضح يا شيخ؟ لأن حكمنا هنا بالتنجس لماذا؟ هل لملاقات النجاسة أو لكونه متغيرا بالنجاسة؟ كونه متغيرا لأن الماء كثير، يعني الماء كثير هنا. قال أو بمسك، يعني أو زال تغيره بمسك وزعفران وخل، أي ونحو هذه الثلاثة مما له صفة غالبة، مما له صفة غالبة تستر صفات الماء غالبا. المسك له ذكاء، رائحة المسك شديدة ولها ذكاء بحيث تستر جميع الروائح الكريهة، فإذا خفتت رائحة المسك ظهرت تلك الروائح، صح؟ يعني لو كان بجوارنا رائحة كريهة ودخل شخص متطيب بمسك، قوة رائحة المسك تستر تلك الرائحة الكريهة، فإذا ضعفت رائحة المسك ظهرت الرائحة الكريهة. واضح؟ فذكاء المسك نفاذ، وطعم الخل نفاذ، ولون الزعفران فحينئذ الشيخ يقول أو بمسك، يعني أو زال تغيره بما له صفة غالبة تستر أوصاف الماء غالبا. واضح؟ قال أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك ولا لونها بالزعفران ولا طعمها بالخل فلا يطهر. أي نعم، عبارة للمحرر وإن طرح فيه مسك أو زعفران فلم يوجد التغير لم يطهر. انتبهتم للفرق؟ الشيخ هنا يقول أو بمسك، هذا معطوف على قوله إيه؟ إن زال تغيره بنفسه. أو بمسك، إذن كلامنا في إيه؟ فيما لو زال التغير بالمسك، لو زال التغير بالمسك والنتيجة إيه؟ لم يطهر. إذا زال التغير بالمسك لم يطهر، ما العلة؟ الشيخ الشارح يقول للشك في أن التغير زال أو استتر، كيف يكون ذلك مشكوكا فيه مع كونه جزم أولا بأن التغير قد زال بالمسك؟ والشيخ يقول إيه؟ وإن زال تغيره يبقى زال يقينا، صح؟ ويجزم بهذا الآن، فكيف يعلل بأنه قد حصل شك في الزوال أو الاستتار؟ فالعبارة فيها تهافت، صح؟ لكن عبارة المحرر وإن طرح فيه مسك أو زعفران فلم يوجد التغير، وعدم الوجدان لا تعدي عدم الوجود، قد يكون التغير موجودا لكنه مستتر، صح؟ لكن هنا الشيخ حكم بزوال التغير. واضح؟ فلذلك يعني توجه الاعتراض على عبارة المنهاج، توجه الاعتراض على عبارة المنهاج، فأجاب الشارح بأن المعنى لم توجد رائحة النجاسة، فالمراد بقوله أو زال بمسك وزعفران وخل يعني زال ظاهرا لا باطنا. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ قال أو بمسك وزعفران وخل، قلنا هذه أمثلة لما له إيه؟ صفة غالبة تغلب صفات الماء الثلاث، تغلب صفات الماء أي لم توجد، إذا أتى بالإيه؟ بالبيان هنا، لم توجد رائحة النجاسة بالمسك، واضح؟ ولا لونها بالزعفران ولا طعمها بالخل. يؤخذ من ذلك يا أشياخ أنه لو طرح مسك على ماء كثير متغير الطعم أو متغير الريح بالنجاسة فزال التغير حكمنا بطهورية الماء، لأن الشأن في المسك أن يستر الرائحة لا أن يستر الطعم واللون. واضح؟ أنا عندي الآن ماء تغير طعمه بالنجاسة، وضعت عليه مسكا، هذا ماء كثير أولا، وضعت عليه مسكا فزالت طعم النجاسة، فزال طعم النجاسة، هل شأن المسك أن يستر الطعم؟ فنحكم بكون الماء طهورا. واضح؟ لأنه لا شك حينئذ. لو زال أو لو وضعنا زعفران على متغير الريح أو الطعم فزال التغير، أو فلم يوجد الطهور، حكمنا بالطهورية لأن شأن الزعفران أن يستر اللون لا الطعم ولا الريح. وكذلك لو وضعنا خلا على متغير اللون والريح فإننا نحكم بعدم بالطهورية، إذن عدمت الإيه؟ صفات النجاسة. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ ويؤخذ من ذلك مسألة، يعني مياه الصرف الصحي، هذه المياه التي تخرج في الأخلية متغيرة بالنجاسة، ما الذي يحصل فيها؟ تذهب إلى مكان ما وتجمع ثم تنقى ثم يوضع عليها مواد كيماوية ثم تخرج غير متغيرة، هذا الماء طهور أو لا؟ طهور. لماذا؟ لأنه أولا كان كثيرا، حوالي 3000 متر مكعب من الماء يكون في إيه؟ في المكعب الواحد. ها؟ فلما وضعوا عليه هذه الأشياء اللي هي المواد الكيماوية، هل من شأن المادة الكيماوية أن تستر الرائحة والطعم واللون؟ لا. فلما خرج الماء صافيا غير متغير، مع كون هذه الأشياء ليس من شأنها أن تستر، ها؟ حكمنا حينئذ بإيه؟ بزوال التغير. فإذا زال التغير مع الكثرة حكمنا بالطهورية. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال فلا يطهر أو بمسك وزعفران وخل، أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك ولا لونها بالزعفران ولا طعمها بالخل، فلا يطهر للشك في أن التغير زال، أي زال حقيقة بأن زال في الظاهر وفي نفس الأمر، أو استتر، يعني أو استتر فقط بأن زال في الظاهر فقط، بأن زال في الظاهر فقط. قال بل الظاهر الاستتار، لأن من شأن نحو المسك والزعفران والخل أنه ساتر لا مزيل، كما قلنا المسك له ذكاء رائحة بحيث تغلب على جميع الروائح الكريهة الموجودة معه، فإذا خفتت رائحة المسك وفترت ظهرت رائحة النجاسات الأخرى أو رائحة الروائح الكريهة الأخرى. واضح؟ وإذا كان الأمر كذلك فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ونحن قد تيقنا حصول النجاسة أولا. واضح؟ فيبقى ما كان على ما كان لحصول الشك، نعمل بالأصل ونترك الظاهر. قال وكذا اضطراب وجص، أي جبس في الأظهر للشك المذكور، يعني وكذا لا يطهر الماء الكثير إذا وقع فيه تراب أو جص أي ونحوهما مما ليس له صفة، مما ليس له صفة غالبة على أوصاف الماء. التراب والجص هل لهما روائح شديدة تغلب على أوصاف الماء؟ ولا لون ولا طعم كذلك يغلب على أوصاف، صفاته وسط، تمام، ليست غالبة لأوصاف الماء. فذلك قال وكذا تراب وجص أي جبس، طبعا احنا فسرنا الجبس في الأظهر وهذا هو المنصوص عليه في الأم، لكن الخلاف في التراب على قولين، الخلاف في التراب على قولين جديدين، يعني الخلاف في كون التراب مزيلا أو ساترا، يعني الخلاف في كون التراب مزيلا أو ساترا هذا على قولين. أما الخلاف في الجص ففيه طريقان، فيه أصحهما أن الخلاف على قولين، هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه لا يطهر جزما، أنه ساتر جزما قولا واحدا، فلذلك كان الأولى بالمصنف أن يقول وكذا تراب في الأظهر وجس على المذهب. واضح يا شيخ؟ طيب لماذا لا يطهر إذا لم يوجد التغير بالتراب والجس؟ قال للشك المذكور، يعني لكوننا نشك هل التغير زال أو استتر، بل الظاهر الاستتار. والثاني أي القول الثاني في التراب والجص، وهو الذي نص عليه حرملة من رواة الجديد أيضا، وهو الذي اختاره الإمام المزني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق، والثاني يطهر بذلك، أي يطهر بالتراب والجص، لأنه أي لأن الشأن والحال أن نحو التراب لا يغلب فيه شيء، لا يغلب فيه أي لا يغلب في نحو التراب شيء من الأوصاف الثلاثة، أي لا يغلب في التراب ونحوه شيء من الأوصاف الثلاثة الثابتة له، أوصاف الماء الثلاثة الثابتة له، لا يغلب فيه شيء من أوصافه أوصاف الماء، حتى يفرض أنه سترها إياها، أنه سترى الصفات المائية. يعني لا يحل أي وصف من صفات نحو التراب محل صفة من صفات الماء، لأن الشأن أنه لا يغلب شيء من أوصاف التراب ونحوه أوصاف الإيه؟ الماء. قال فلا يستتر التغير، أي لا يستتر التغير بنحو التراب حينئذ، بل الظاهر أنه يزيله، بل الظاهر أنه إيه؟ وعبارة الشيخ الرملي لأن التراب ونحوه لا يغلب على شيء من الأوصاف الثلاثة، هي أوضح من عبارة الشارح قليلا، يعني واضح، لكن العبارة وضحت. قال ودفع، يعني ودفع تعليل مقابل الأظهر، دفع هذا التعليل، واضح. الآن الدليل القول الثاني، علل بتعليل ما، هذا التعليل مندفع بأنه، أي بأن نحو التراب ها يكدر الماء، والكدورة من أسباب الستر، أي فلا يدرى مع الكدورة هل التغير زائل أو مستتر أو مغلوب، هل التغير زائل أو مغلوب بهذه الأوصاف. واقتصار الشارح على الكدورة في هذا التعليل أو في هذا الدفع، مع كون التراب له طعم وله ريح، لكون الكدورة هي أظهر الصفات، لكون الكدورة إيه؟ أظهر الصفات. واضح يا شيخ؟ فلا مانع من أن يكون التراب ونحوه، أن يكون التراب ونحوه له إيه؟ له طعم وريح أيضا. قال فإن صفى الماء ولا تغير به، فإن صفى الماء من التراب والجص المذكورين في الكلام ولا تغير به، أي لا تغير في الماء بالماء، ولا تغير به من أوصاف النجاسة، ولا تغير باق فيه من أوصاف الإيه؟ قال طهر جزما، طهر، ففيه إشارة إلى أن محل القولين ها القولين هل يطهر أو لا يطهر بالتراب ونحوه ها قبل صفاء، ما إن كان متكدرا محل القولين ما دام الماء، فإن صفى ولا تغير طهر بلا خلاف، طهر بلا خلاف. واضح يا شيخ؟ ويؤخذ من ذلك أنه لو وضع مسك على ماء متنجس متغير الريح بالنجاسة فزال التغير بالمسك، ثم زالت رائحة المسك ولا رائحة للنجاسة، طهر الماء أيضا. واضح؟ لأن التعليل ماذا عللنا؟ ها؟ للشك هل زال أو استتر. طب إذا زالت رائحة المسك التي من شأنها أن تستر رائحة النجاسة ولم توجد رائحة النجاسة، يبقى نحكم بإيه؟ بالطهورية جزما. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. نعم. لذلك يقولون فقه المسائل في إيه؟ في التعاليل، لا تقف مع ظاهر العبارات فقط. فقهاؤنا رضي الله عنهم قد يمثلون بأمثلة ما، لو وقفت مع ظاهر المثال فقط ضللت، لابد أن إيه؟ أن تأخذ مع المثال التعليل. يعني مثلا لما قالوا في باب البيع أنه لا يصح بيع الحشرات لكونها غير منتفع بها، صح؟ هذا الشرط، شروط البيع، شروط المبيع أن يكون طاهرا منتفعا به. قالوا عدم النفع له سببان، القلة والحقارة، ها؟ أو عدم، فمثلوا لذلك بإيه؟ للحشرات. لكن استثنوا النحل، النحل حشرة أو لا، هل يكون في كلامهم تناقض؟ لأن النحلة فيه نفع عام، واضح؟ طيب الآن الذباب هل يصح بيعه أو لا؟ طب ماذا لو اضطرد في مكان ما وجود منفعة للذباب؟ بعض الدول خصوصا أندونيسيا يربون الذباب أو الحشرات عامة لإطعامها الدجاج، مزارع للحشرات فيها نسبة بروتين عالية فتجعل الدجاج قويا، يعني فحينئذ اضطردت المنفعة أو لا؟ يجوز بيع الحشرة حينئذ. فالوقوف مع عين المثال مع قطع النظر عن التعليل مضالة. واضح يا شيخ؟ نعم. عند نعم. قال ودونهما أيها الماء دون القلتين. يعترض على المصنف بأن دون لا تتصرف عند سيبويه وجمهور البصريين. ما معنى لا تتصرف؟ يعني ملازمة للنصب على الظرفية. ملازمة للنصب على الظرفية، فلا يصح أن تكون مبتدأ مرفوعا. والشيخ هنا جعلها مبتدأ، إلا إذا جرينا بقى على مذهب الكوفيين والأخفش من البصريين فإنه يصح أن تكون إيه. لكن الشيخ الشارح أراد أن يدفع الاعتراض من أصله، قال دون هنا ليست مبتدأ إنما هي منصوبة على الحالية، منصوبة على الحالية، إما من المبتدأ المحذوف وإما من فاعل ينجس. لذلك قال والماء، هذا هو المبتدأ. دون القلتين حالة كونه دون القلتين ينجس بالملاقاة، فدون هنا حال من مبتدأ محذوف، واضح؟ أو حال من فاعل، من فاعل ينجس. والماء ينجس بالملاقاة حال كونه دون القلتين، واضح؟ طبعا مجيء الحال من المبتدأ هذا اعتمده سيبويه، هذا الذي رجحه سيبويه. واعترض ثانيا على أن إضافة دون للضمير ضعيفة في اللغة العربية، لكن ذلك مغتفر يعني لكونه شائعا على الألسنة، هو ليس يعني يخالف الأفصح لكنه ليس بشاذ. فشيوعه على الألسنة مع كون المصنف بصدد الاختصار يكون له عذرا كبيرا يعني في إضافة دون إلى الضمير. قال والماء دون القلتين ينجس بالملاقاة، يعني ينجس بوصول النجاسة المؤثرة وإن لم يتغير، ينجس بمجرد وصول النجاسة الإيه؟ المؤثرة وإن لم يتغير. هل عندنا نجاسة غير مؤثرة؟ نعم، النجاسة إما أن تكون معفوا عنها أو غير معفوا عنها كما سيأتي تفصيله بعد قليل، ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور، وكذا في قول النجس لا يدركه طرفون، والمستثنيات أكثر من ذلك. فلذلك عندنا نجاسة منجسة ونجاسة غير منجسة. واضح يا شيخ؟ وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله. إذن ودونهما ينجس بالملاقات أي بوصول النجاسة المؤثرة إليه وإن لم يتغير. لما؟ قال لمفهوم حديث القلتين السابق الذي يقتضي أن دون القلتين يحمل الخبث وإن لم يتغير، هذا مفهومه، واضح؟ قال المخصص لمنطوق حديث الماء لا ينجسه شيء السابق. يبقى لماذا ينجس الماء القليل بالملاقاة؟ عملا بالإيه؟ بمفهوم حديث القلتين. واستدل أصحابنا أيضا بحديث الشيخين، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغمس أحدنا يده إذا استيقظ في إنائه؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله كانوا، أي كان العرب، يستجمرون، يعني يستعملون الأحجار للاستجمار، ومعلوم أن الاستجمار يزيل العين للأثر، يبقى أثر للنجاسة لا يزيله إلا الماء. قال كانوا يستجمرون بالأحجار، وبلادهم حارة فربما عرق أحدهم إذا نام، واضح؟ فيحتمل أن تطوف يده على المحل، أي على محل الاستجمار من العورة، مع وجود العرق الذي هو رطوبة يحصل انتقال للنجاسة إلى اليد، أو على بثرة يعني، أو أن تطوف يده على بثرة، والبثرة فيها دم، بثرة مفتوحة يعني. قال أو دم حيوان أو قذر غير ذلك، أي فتنجس يده، واضح؟ ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين تطوف يده، روايتان لأبي داود، أو أين تطوف يده. فالشافعي لم يأتي بهذا التعليل والتأويل من عنده، إنما هو منصوص. وحينئذ نقول إذا كانت النجاسة، أو إذا خيف أو نهي عن غمس اليد في الإناء خشية إفساد الماء، ومعلوم أن النجاسة إن كانت خفية لا ترى تكون قليلة، صح؟ لا تغير الماء إذا كانت خفية لا ترى فإنها لا تغير الإيه؟ ومعلوم أن الإناء يكون فيه أقل من قلتين، يكون فيها أقل من، فلما نهي عن غمس اليد التي يحتمل أن يكون فيها نجس غير مرئي وهو قليل لا يغير الماء في إناء فيه ماء دون القلتين، علمنا أن النجاسة وإن قلت تؤثر في الماء القليل مطلقا وإن لم يتغير. فهمنا يا شيخ؟ يبقى عندنا دليلان على تنجس الماء بوصول الإيه؟ النجاسة، مفهوم حديث القلتين ومنطق حديث إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه. واضح يا شيخ؟ طيب، قال لمفهوم حديث القلتين السابق المخصص، أي المخصص هذا المن إيه؟ المفهوم، هذا المفهوم هو المخصص لمنطوق حديث الماء لا ينجسه شيء السابق. الحديث السابق ماذا؟ ما منطوقه؟ الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. منطقه ماذا؟ أنه ما لم يتغير لا ينجس سواء كان كثيرا أو قليلا. هذا هو إيه؟ هذا هو منطوقه. فمفهوم حديث القلتين أن الماء إذا قل عنهما نجس حمل الخبث، إذن منطوقه مخصص لإيه؟ مفهومه مخصص لمنطوق حديث الماء لا ينجس شيء. هذا كله أصلا على تسليم أن أل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الماء أل هنا للاستغراق، لكن لو حملناها على العهد الذكري وهو الظاهر لا نحتاج إلى هذا التخصيص. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الماء لا ينجس شيء هذا جزء من حديث بئر بضاعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض، يعني الأقمشة التي تضعها المرأة للحيض، نجاسة، ولحوم الكلاب والقذر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقى له الماء من بئر بضاعة لطهوره ونحو ذلك، ها؟ فسئل أتتوضأ من بئر بضاعة يا رسول الله؟ وفي رواية أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها لحوم الكلاب والحيض والنجاسات. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ الماء، يعني الماء المسؤول عنه، الماء ليه؟ لا ينجسه شيء. وبئر بضاعة ماؤها كثير، بئر بضاعة ماؤها، فهذا الحديث حجة لنا أن الماء الكثير لا ينجسه بالملاقاة إنما ينجسه بالتغير. واضح يا شيخ؟ الإمام أبو داود رحمه الله صاحب السنن قال: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، القيم يعني خادمها حافظها حارسها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ هذا أكثر ما يكون، يكون الماء إيه؟ إلى عانة الرجل الواقف. قال: قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، يعني تحت العورة بقليل، يعني ينجس حوالي 10 سنتي. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته، يعني أنزلت فيها ثوبي ومددته ثم ذرعته، يعني قسته بالذراع، فإذا عرضها 6 أذرع، يبقى عرض البئر فقط 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. قال: ورأيت ماء متغير اللون، يعني رأيت ماء البئر متغير اللون. قال الإمام النووي: يعني بطول المكث وأصل المنبع، لا بوقوع شيء أجنبي فيها. كل ذلك مشير إلى كون ماء، إلى كون ماء بئر بضاعة أكثر من قلتين، وحينئذ لا نحتاج إلى الإيه؟ للتخصيص ونحو ذلك. واضح يا شيخ؟ ثم قال: نعم، إن ورد على النجاسة، يعني إن ورد الماء القليل على النجاسة ففيه تفصيل يأتي في بابها. فهذا أشار به المصنف أو الشارح عفوا إلى كون التفصيل هل ينجس الماء بالملاقاة أو لا، هذا محله إذا واردت النجاسة على الماء، محله إذا واردت النجاسة، لكن لو وارد الماء على النجاسة ففيه تفصيل يأتي في إيه؟ في محله، في باب إزالة النجاسة. واضح ولا غير واضح؟ واضح الورق؟ نعم. قال: فإن بلغهما، أي بلغ الماء المتنجس القلتين، بلغ الماء المتنجس وليس المراد ببلوغ القلتين أنه لا بد من خلط الماءين المنضافين معا. ليس المراد ببلوغ القلتين، احنا عندنا ماء قليل حكمنا عليه بايه؟ بالتنجس وملاقاة النجاسة، صح؟ ما هذا تفريع على ما مضى. فإذا بلغ القلتين هل يشترط لبلوغه، لبلوغ الماء قلتين، أن يختلط الماءان معا بحيث يمتزج الماء الصافي بماء الكدر مثلا؟ لا يشترط ذلك، إنما المراد اتصال الماءين. أنا مثلا عندي ماء وقلة وقلة، يكفي أن يتصل هذا الماء بهذا الماء، ولا يشترط أن يمتزج صاف بكدر. لكن إذا كان الخلط بفتح حاجز بينهما يشترط للطهورية ثلاثة شروط. إن كان الخلط بإيه؟ بفتح حاجز بينهما، يعني عندي حوض فيه ماء دون القلتين وحوض فيه ماء دون القلتين وبينهما حاجز، إذا كان الخلط بفتح الحاجز يشترط للطهورية كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول يا أشياخ اتساع الحاجز، اتساع الإيه؟ بحيث لو حرك أحد الماءين تحريكا عنيفا تحرك الثاني ولو تحركا ضعيفا، هذا الشرط الأول. يبقى أن يكون رأس الإناء واسعا مثلا، كذا قالوا يعني، واضح؟ الشرط الثاني مكث الحاجز مفتوحا مدة أو زمنا يزول فيه التغير لو كان ثم تغير، يعني لا تفتح وتغلق مباشرة، لا تفتح وتتركه زمنا بحيث يحصل الايه؟ الخلط، بحيث يزول بذلك الخلط التغير لو كان ثم تغير. هو لا يوجد تغير، احنا قلنا هذا تغير بالملاقاة، هذا نجس بالملاقاة وهذا نجس بالملاقاة، ولا يوجد تغير اصلا، واضح؟ نفرض انهما متغيرين ونحو ذلك، ثم نقول يفتح مدة يزول فيها التغير لو كان ثم تغير، هذا الشرط. الشرط الثالث ان يبلغ مجموع الماءين ها بعد الخلط قلتين فأكثر، أن يبلغ مجموع الماءين إيه؟ قلتين فأكثر، واضح يا شيخ؟ ومثلوا له أيضا أحيانا بأن ينغمس، عندي الآن ماء في إناء كبير فيه دون القلتين وعندي إناء صغير فيه تكملة القلتين، ها؟ الآن عندي ماء كبير فيه قلتان إلا شيء، وقعت فيه نجاسة، تنجس أو لا؟ تنجس وإن لم يتغير. عندي إناء صغير فيه تكملة الإيه؟ القلتين، فإذا غمست الإناء الصغير في الإناء الكبير، هذا لم تصب، انتبه، أنت ماذا فعلت؟ غمست الإناء الصغير في الكبير، كيف يطهر؟ بثلاثة الشروط، بثلاثة الإيه؟ أن يمكث هذا الماء أو الإناء زمنا يزول فيه التغير لو كان، لأن الماء هذا ممتلئ وهذا ممتلئ، لا بد من إيه؟ من بقاء الماء مدة بحيث يزول فيه الإيه؟ وأن يكون واسع الرأس، وأن يكون الإناء الصغير واسع الإيه؟ مش إحنا قلنا لابد أن إيه؟ أن يكون الحاجز كبيرا بحيث إذا تحرك أحد الماءين تحركا عنيفا تحرك الآخر تحركا ولو ضعيفا، يبقى يشترط أن يكون الإناء واسع الإيه؟ الرأس، وأن يمكث مدة يزول فيها التغير لو كان. نعم. قال فإن بلغهما بماء، أي بماء صرف، بماء إيه؟ يقينا ولو كان متنجسا أو مستعملا أو طهورا من باب أولى، كما يدل عليه تنكير لفظ ماء، بلغهما بماء أي ماء، لكن لابد من البلوغ إيه؟ يقينا، من البلوغ قلتين يقينا. قال فإن بلغهما بماء ولا تغير به، لا نافية للجنس، يبقى لا تغير مطلقا ولو كان يسيرا، قال فطهور لما تقدم، أي من انتفاء علتي التنجيس وهي القلة والتغير. قال فلو كوثر، هذا تفريع على طهوريته بالمكاثرة، تفريع على طهوريته بالمكاثرة. فلو كوثر، أي كوثر الماء القليل المتنجس بالملاقاة، كوثر الماء القليل المتنجس بالإيه؟ فلو كوثر، ويؤخذ من قول المتن كوثر أن المضاف أكثر من المضاف إليه. أنا عندي ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، حكمنا بالتنجس أو لا؟ وضعنا عليه ماء أكثر، إذن هذا نسميه كوثر، لكن لم يبلغ القلتين بعد، يبقى يؤخذ من قوله كوثر أن المضاف أكثر من المضاف إليه، واضح؟ لا مساوي ولا أقل، هذا شرط لتحقيق الخلاف في المسألة. فلو كثر بإيراد طهور يبقى لابد أن تكون المكاثرة بالإيه؟ بالإيراد، أن يرد الطهور على المتنجس لا العكس. لا العكس. قال بإيراد طهور، فلا بد أن يكون المورد طهورا لا طاهرا ولا متنجسا، تمام. قال أي أورد عليه طهور أكثر منه، فسره الشارحه أي أورد، هذا الشرط الأول، عليه طهور هذا الشرط الثاني، أكثر منه لا مساوي ولا أقل. فلم يبلغهما، لم يبلغ القلتين، لم يطهر، لم لمفهوم حديث القلتين، ولم يفرق بين أن يكون الماء المضاف إليه متغيرا أو لا، لم يفرق بين كونه أضيف إليه طهور أو لا، واضح مفهوم مطلق. وقيل، انتبه بقى، وقيل هو، هو اللي هو إيه؟ الماء المتنجس الذي أورد عليه طهور أكثر منه. وقيل هو طاهر غير طهور، أو طاهر لا طهور. لماذا؟ قال لأنه مغسول كالثوب، يعني قياسا للماء على غيره، كالثوب إذا طرح، الثوب المتنجس يعني، إذا طرح عليه ما يغمره من الماء، طرح عليه ماء يغمره، هذا الثوب يكون إيه؟ طاهرا، فحينئذ يعود الماء طاهرا غير طاهرا غير طهور. لكن هذا التعليل مردود بأن المعهود أن يكون الماء إيه؟ غاسلا لا مغسولا، الماء آلة للغسل فلا يكون مغسولا، واضح يا شيخ؟ وقيل هو طهور، هذا وجه ثالث في المسألة. وقيل هو إيه؟ الماء المتنجس الذي أورد عليه طهور أكثر منه، طهور حكاه، أي حكى هذا الوجه الإمام النووي في التحقيق في كتاب له اسمه، وكذا حكاه في المجموع، ردا بغسله إلى أصله، هذا تعليل لعوده طهورا، ردا بغسله إلى أصله. نحن لما كان الثوب طاهرا بالأصالة وتندس وغسلناه بالماء الطهوري عاد إلى أصله وهو الطاهرية، فهذا الماء يعود بالغسل إلى الأصل وهو الطهوري، لأن الماء في الأصل فيه الطهورية، واضح يا شيخ؟ لكن طبعا هذا مردود بأن المعهود أن يكون الماء إيه؟ غاسلا لا مغسولا. قال والكلام، أي والخلاف المذكور من أنه يطهر أو لا يكون طهورا، ها؟ عفوا، من أنه يكون طاهرا أو طهورا، هذا الخلاف، أو يبقى متنجسا، فيما ليس فيه نجاسة جامدة، فيما ليس فيه نجاسة، فإذا كان في الماء المتنجس، في الماء القليل المتنجس نجاسة جامدة لم يطهر جزما، لا تتأتى حكاية الخلاف أصلا. إذن عندنا لكي يتأتى حكاية الخلاف يشترط كم شرط؟ أربعة. الشرط الأول أن يكون متنجسا بنجاسة غير جامدة، يعني تكون النجاسة مائعة كنقطة بول، واضح؟ الشرط الثاني أن يكون المنضاف أكثر من المضاف إليه. الشرط الثاني أن يكون المنضاف موردا، المنضاف واردا على المتنجس. الشرط الثالث أن يكون المورود الوارد طهورا. يبقى عندنا الشرط الرابع أن يكون طهورا، يبقى عندنا كم شرط؟ لذلك قال الشارح ولو انتفى الإيراد، الإيراد المأخوذ من قوله أورد، عفوا بإيراد، كثر بإيراد، أو الطهورية، أو انتفت الطهورية في الماء الوارد، احنا قلنا فلو كثر بإيراد طهور بإيراد يبقى انتفى الإيراد، بأن كان المتنجس هو الوارد على الطهور، أو الطهورية بأن كان الماء الوارد طاهرا أو متنجسا لا فرق، انتفت الطهورية، أو الأكثرية يعني كان الماء الوارد مساويا أو أقل، مساويا أو إيه؟ قال فهو على نجاسته جزما، فهو على نجاسته جزما، لأنه إذا انتفى الإيراد لم يحصل الغسل، وهو التعليل القائل بالطهارة أو بالطهورية يقول ردا بغسله إلى أصله، أو يقول لأنه مغسول كالثوب، فإذا انتفى الإيراد لا غسل، صح؟ وإذا انتفت الطهورية لم يحصل التطهير، انتفى كون الوارد طهورا لم يحصل الغسل فلم يحصل التطهير من باب أولى، وإذا انتفت الكثرة لم تحصل الغلبة للطهور على المتنجس حتى نقول يرتد إلى أصله ويعود إلى أصله. واضح يا شيخ؟ فهذه الشروط ها معتبرة لحكاية الخلاف، لحكاية الايه، فلو انتفى واحد باق على نجاسته جزما، وعلى كل المعتمد ايه انه باق على نجاسته. واضح؟ فالمدار على بلوغه قلتين. قال ولا هنا، لا هنا يعني في قول المصنف طاهر لا طهور، وقيل طاهر لا طهور. لا هنا ما إعرابها؟ قال ولا هنا اسم بمعنى غير، ظهر إعرابها فيما بعدها، يعني ظهر إعرابها في قوله طهور. لو كانت لا أبدلنا لا بغير فكون العبارة إيه؟ وقيل طاهر غير غير طهور. فالأصل في إعراب غير أن تكون مرفوعة، لكن لما كانت لا على صورة الحرف والحرف لا يقبل العلامات، علامات الإعراب لكونه مبنيا دائما، وكذا ما في على صورة الحرف يكون مبنيا دائما، ظهر إعرابه فيما إيه؟ فيما بعدها، ظهر إعرابه فيما بعدها. قال لكونها على صورة الحرف، هذا تعليل لكون الإعراب يظهر فيما بعد، لأنها على صورة الحرف والحرف وما كان على صورته مبني دائما فلا يظهر عليه علامة من علامة الإعراب. وهي معه، وهي أي لا معه أي مع ما بعدها، لا مع ما بعدها، صفة لما قبلها. هذا فيه إشارة يا مشايخ إلى أن لا ليست عاطفة، لا ليست ليست عاطفة. لماذا؟ لأن شرط العطف بلا أن يكون ما بعدها منافيا لما قبلها، أن يكون ما بعدها منافيا ليس صفة، الصفة لا تخالف الموصوف. فلو قلت مثلا جاء رجل لامرأة، عاطفة، المرأة تخالف الرجل. لكن لو قلت جاء رجل لا زيد، مثلا جاء رجل لا زيد، فحينئذ لا يصح، لأن زيدا من جنس ما قبلها، والشرط أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، هذا إذا كانت عاطفة. لكن كلامنا في إيه؟ فيما ليست عاطفة أصلا. فالشيخ هنا يشير إلى أن لا ليست عاطفة، هذا دليل على كون لا بمعنى غير، دليل على كون لا بمعنى فهي ليست عاطفة. واضح يا شيخ؟ ثم قال ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها كالزنبور والخنفساء، فلا تنجس مائعا بموتها فيه على المشهور لمشقة الاحتراز عنها إلا أن تغيره بكثرتها. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.